انت عارفة يا سجد ان الامارات اعلنت انها هتتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة لتوفير خدمة ستارلينك في غزة. ممتاز بصراحة، يعني خطوة يشكرون عليها، ويعني نحن نعلم أنه الغزاويين بأمس الحاجة لخدمة الانترنت خاصة بالظروف الصعبة اللي مروا بها. بوجع عام يعني. صح. الخبر ده وغيره هنناقشه النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود وأنا سجد الجبوري، أهلا بكم. أول أخبارنا هتكون عن أبرز التحركات الدولية لخفض التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل. فالولايات المتحدة بتتكلم عن مسار دبلوماسي، وفرنسا منخرطة بالفعل في حل للنزاع اللي بين لبنان وإسرائيل، ودعت واشنطن لاستخدام القنوات الدبلوماسية لحل التوترات على الحدود بينهم بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على جنوب اللبناني. نعم ريهام، حيث الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال لصحفيين: ما زلنا نعتقد أن هناك مسارا دبلوماسيا للمضي قدما، وسنواصل الدفع قدما لمحاولة حل هذه القضية دبلوماسيا. وقال أيضا: لا نزال قلقين من التصعيد في لبنان، وأحد أهدافنا الأساسية منذ بداية هذا النزاع هو أن هذا النزاع لا نريد له أن يتوسع. وكمان كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جندية بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان في هجوم رد عليه الجيش بشن سلسلة غارات على جنوب لبنان تسبب في مقتل 4 أشخاص وفق وسائل إعلام. وبالفعل الحدود بين لبنان وإسرائيل بتشهد تبادل يومي للقصف بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة اللي اندلعت قبل أكثر من 4 شهور. طبعا بهذا السياق وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن الوضع في لبنان خطير، لكنه بنفس الوقت لم يبلغ إلى نقطة اللا عودة، يعني ممكن يكون هناك تفاهم. وقال أيضا أمام الجمعية الوطنية أن فرنسا منخرطة في حل هذا النزاع، خصوصا لتجنب التصعيد وحرب جديدة في لبنان. وأضاف خلال الزيارة الأخيرة لإسرائيل وأيضا إلى لبنان قدم مقترحات لتجنب هذا التصعيد وتوسع نطاقه، وقال بأن الوضع خطير لكن ممكن يكون هناك فرصة للتفاهم. وكمان خطة وزير الخارجية الفرنسي وفق مصادر دبلوماسية هتنص على وقف الأعمال القتالية على جانبي الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة تتراوح من 10 إلى 12 كيلومتر من الحدود. وكمان يعني بينص على تطبيق الكامل للقرار 1701 اللي أصدره مجلس الأمن عام 2006 لوضع حد للحرب بين الجانبين. طبعا يا ريهام، بموضوع آخر لكن هو من الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق نار باحتفالات في كانساس سيتي بلقب السوبر بول، حيث قتل شخص وأصيب 21 آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد يوم الأربعاء بالاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأمريكي السوبر بول، وفق ما أفادت به إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري. وقال أيضا متحدث باسم إدارة الإطفاء أن 3 من المصابين في حالة حرجة و5 آخرين أيضا بحالة خطيرة. وكمان وفق شرطة مدينة كانساس وقع إطلاق النار قرب موقف للسيارات، والشرطة مفروض أنها أوقفت شخصين. وكان شاهد عيان قال لصحيفة كانساس سيتي ستار أنه في الأول اعتقد أنها ألعاب نارية لأنه سمع ما بين 15 ل 20 خلال فترة قصيرة جدا. ومن بعد الحادث انتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث وطوقوا مسرح الجريمة. طبعا يفوق عدد موضوع الأسلحة بالأسلحة النارية ووجودها ما بين الأيادي الأفراد والمواطنين في أمريكا، هذا موضوع مقلق جدا للسلطات الأمنية، ودائما ما يتم إثارته حيث تدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا جدا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأمريكيين على هذه الأسلحة. مثلا يفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، تخيلي، حيث يمتلك شخص بالغ من كل 3 سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به هذا السلاح. أرقام حوادث إطلاق النار عندهم مرعبة. ففي سنة 2021 نحو 49 ألف شخص لقوا حتفهم بحوادث إطلاق النار وبالرصاص في الولايات المتحدة، مقارنة ب 45 ألف شخص في 2020. وكان أصلاً 2020 يعد عام قياسي لأن الرقم كبير جداً، ومفروض أن الأرقام دي بتمثل أكتر من 130 حالة يومياً، أكتر من نصها كمان حالات انتحار. دعينا نذهب يا ريهام إلى اليابان مثلا، نتحدث عن اقتصاد اليابان، حيث قوة الاقتصاد الياباني تدنت بعد الانخفاض الحاد في قيمة الين عملة اليابان، حيث حقق الاقتصاد الياباني نموا تقريبا بنسبة 1.9% لكن هذا العام الماضي وفق ما أظهرت بيانات رسمية. لكن ألمانيا تجاوزت، أو رغم ذلك تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة. وكانت بيانات حكومية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان في السنة اللي فاتت 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة ب 4.5 تريليون دولار لألمانيا وفق الأرقام اللي تم الكشف عنها الشهر الماضي. والين انخفض أكتر من 18% في سنتين 2022 و2023 مقابل الدولار، في حين أن نحو 7% من الانخفاض ده حصل السنة اللي فاتت بس، وده في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الأخرى حافظ على أسعار الفايدة سلبية. طبعا الاقتصاد الياباني وحتى الألماني يعتمد بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إنه اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها. من المتوقع أن تتخطاهما الهند، يعني تتخطى اليابان وألمانيا بمجتمعها الفتي ومعدلات النمو المرتفعة، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق خلال هذا العقد، بسبب ما قلنا بأنه هناك مجتمع فتي بيتواجد في الهند على عكس اليابان وحتى ألمانيا. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة لحد ديسمبر وفق البيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، وده خالف بيها التوقعات اللي كانت مفروض ان هو هيحقق نمو نسبته 0.2%. وبحسب البيانات الرسمية الانخفاض الفصل الثاني يعد الانخفاض ده الفصل الثاني في الانتاج بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8% في الفصل اللي من يوليو لسبتمبر. ريهام، راح نختم مع العنوان اللي أنت حضرتك ذكرتي بالبداية متعلق بالإمارات، وأنه هي ستتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة توفير خدمة ستارلينك في قطاع غزة، حيث أعلنت دولة الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس في المستشفى الميداني الإماراتي الموجود في داخل قطاع غزة. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أكدت أن الخطوة بتؤكد الجهود الحثيثة اللي بتبذلها الدولة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة، وأشارت لأنه هيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني زي ما قلتي، وده لتقديم الاستشارات الطبية اللي هتساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي. طبعا شددت الوزارة على أهمية توفير خدمة الانترنت الفعالة والسريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة. بهذا الصدد أيضا جددت دولة الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق إلى قطاع غزة. أعتقد أن ده خبر حلو وخطوة موفقة جدا، ويعني أتمنى تخفف شوية من وطأة الموضوع على الشعب في غزة. نعم. كده نكون خلصنا أخبارنا لبودكاست النهاردة. استنونا بكرة في نفس الميعاد في بودكاست جديد من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا ريهام محمود وأنا سجد الجبوري. شكرا لكم، ونلتقيكم نحن وأيضا بقية الزملاء غدا بنفس الموعد. شكرا.